طيب ندخل فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب حد السرقة. باب حد السرقة. وهذا باب جديد. انتهينا من باب حد الزنا وندخل في باب حد السرقة. قبل أن ندخل في الحديث الأول نتكلم عن حد السرقة. السرقة جاء بفتح السين السرقة وكسر الراء، ويجوز فيها إسكان الراء سرقة مع فتح السين أيضا وكسرها، سرقة وسرقة وسرقة أو سرقة، يعني إسكان الراء أو فتح الراء كسر الراء، إسكان الراء أو كسر الراء، سرقة أو سرقة أيضا مع فتح السين. طيب إيش هي السرقة؟ معنى السرقة أخذ مال الغير خفية وإخراجه من حفظه. تعريف مهم، أخذ مال الغير خفية أو خفية وإخراجه من حرزه. يبقى هنا التعريف مهم، من ضوابطه أنه أخذ مال الغير خفية في الخفاء بدون علمه، يعني لا يعلم من الآخذ، وأن يكون من حرز. من حرز يعني يكون محطوط في مكان محفوظ، حطه في درج، في خزينة، في بيت، في دولاب، جوه مثلا تابلوه السيارة. هذا ايش؟ هذا الحرز. ان الحرز بيختلف، جرين يعني ايش؟ مكان مخزين في المزرعة مثلا، يحطوا فيه القمح او الشعير بعد مثلا اخراجه من الارض يحفظوا فيه، هذا الجرين. فيدخل احد في الجرين هذا المخزن كأنه يعني، ويأخذ ما فيه. فهنا هذا معنى، هذه معنى السرقة. وهنا الله عز وجل جعل الحد في السرقة. الأصل طبعا صون الأموال على الاعتداء عليها، كما بينا في صون الأعراض الفروج في الزنا، هنا أيضا أن صون الأموال، وأنه من تعرض للأموال يقطع القطع على السارق، وهذه حرمة للأموال، وهذه من مقاصد الشريعة الخمسة، أن يحفظ النفس وتحفظ المال والعرض وغير ذلك، ومنها أيضا كما قلنا الذي معنا هنا المال. فوجعل الحد في السرقة ولم يجعل في غير السرقة، يعني مثلا الاختلاس لبعض الناس مش عندهمش ضبط في مسألة السرقة، هذا الحد في السرقة، مش في الاختلاس مثلا، مش في الانتهاب، مش في الغصب. يعني واحد غصب أرض ليس في حد سرقة، طيب اختلس أموال اختلاس، هذا ليس في حد السرقة. طب قالوا ليش؟ يعني إيش الحكمة أن السرقة هي فيها الحد وهذه ليست فيها الحدود؟ هذه الأمور قالوا لأن الاختلاس والانتهاك والانتهاب والغصب يسهل إقامة البينة. يعني اللي انتهب معلوم هو مين، اللي غصب أرض معلوم هو مين، اللي اختلس ممكن، فممكن تقيم بينة ويشتكى لولي الأمر ويرجع الحق، بخلاف السرقة. السرقة لما بتحدث في الخفاء فأنت لا تعلم السارق، متعرفوش، يسرق في الخفاء، هو دي أصل السرقة الخفاء، فيندر إقامة البينة. فجاء الشرع هنا للتعظيم في حدها، لأنها صعب إمساكها، فأراد الشرع أن يحفظ ذلك ويصون الأموال ويعلم السارق الذي سيسرق بأنه إذا قبض عليه ستقطع يده. هذه كلها لعظم أمر السرقة، فاشتدت العقوبة فيها. ليش؟ لتكون أبلغ في الزجر، لأن الذي يأخذ في الاختلاس أو النهب أو الغصب هو يعلم انه هو عارف ان الناس عارفاه، لكن بيبقى عنده بقى، لكن السارق بيبقى فيه خفاء، فلاننا لا نعلمه فجاء الشرع هنا بالتشديد في العقوبه حتى يعلم السارق انه اذا مسك سيقطع يده. فهذا فيه بقى ابلغ في الزجر عنها، مع انك لو نظرت دية هذا اليد التي قطعت في الاصل اذا اعتدي عليها ليها نصف الدية، قطع اليد هذه إذا اعتدي عليها غير حد، لكن هو يقطع يده في ربع دينار كما سنبين. فلما كانت في الحفظ وكانت يعني في في في في حماية الشرع أكرمت وجعل لها دية نصف الدية لو قطع على واحد اعتدى على أحد وقطع له يده. ولما تجرأت وانتهكت حرمات الله عز وجل وسرقت قطعت في ربع دينار فقط، معنى نفس اليد. فلما هانت بالمخالفة هانت على الشرع، ولما حفظت حفظها الشرع. فهذه حكمة عظيمة جدا. أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة، في الجملة أجمعوا على قطع يد السارق، هذه إجماع، وأظن آيات محكمة في ذلك أيضا. والسارق والسارقة فاقطع يدهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ولكن اختلف في بعض التفاصيل سنبينها، تأتي في الأحاديث الموجودة، لكن في الجملة اجمعوا على قطع اليد. ونقول إذن السرقة جاءت هنا، هذا حد جديد هو من أبواب الحدود، ثناها المؤلف بعد ذكر حد الزنا لأنه أعظم في التعدي، ثم جاء حد السرقة في التعدي على الأموال، وبينا بأن السرقة هي أخذ مال خفية، أو ممكن نقول أخذ المال على وجه المخصوص من شخص مخصوص، هذا تعريف آخر، أخذ المال على وجه المخصوص من شخص مخصوص. وقد بينا أنه بيأخذ المال خفية من حرز، يبقى في شروط، عندنا شروط، وكل هذه الشروط وضعت شروط المعتبرة في مسألة السرقة حتى تحفظ الشريعة أموال الناس، ويكون الشرع حد السرقة هذا زجرا للأيادي الظالمة التي قد تتجرأ وتتعدى على أموال الناس. وقلنا هنا شروط، عندنا شروط في ثلاث أنواع من الشروط، إن عندنا سارق، وعندنا شيء مسروق، وعندنا صفة الفعل اللي هو السرقة. فأصبح عندنا ثلاثة هنتكلم عن شروط ليهم: السارق نفسه، والشيء المسروق، وفعل السرقة. طيب السارق له شروط، لابد أن يكون السارق مكلف فيكون مبالغا عاقرا. طب لو كان صبي وسرق، لا يدخل في هذه في الحد الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فإن سرق صبي، الصبي إن سرق لا تقطع يده، يعني الصبي هنا غير مؤاخذ بالحكم التكليفي، إذا وقعت منه جريمة السرقة فإن لا تقطع يده، لكنه عليه الحكم الوضعي وهو ضمان المال المسروق. يعني الصبي لو راح سرق موبايل أو سرق شيء، موبايل عشان نقول فوق ربع دينار، أو سرق شيء قيمته أكثر من ربع دينار وكله لو كان طعام مثلا، أو موبايل وراح باعه بعد ذلك، نقول نعم أنت لا خده من حرز من دولاب، أو خده من محل من داخل وباعه، فنقول لو مش عارف نجيبه تاني عليه ضمان المال المسروق كحكم واضعي، أصحاب الأصول بقى يستحضروا معانا، لكن كحكم تكليفي لا تقطع يده. طفل سرق يعني ودون البلوغ طبعا، مش هنقول صبي يعني، طفل كمان يجب ضمان المال لكنه لا يقطع يده. أيضا هذا في المجنون، المجنون أيضا لا يقطع يده لو سرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة رفع عنهم القلم قال المجنون حتى يفيق. فحديث علي رضي الله عنه حديث ابن المؤمنين عائشة، حديث رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم. طيب نزلنا في السارق، أيضا ألا يكون السارق مكره على السرقة. فإذا أكره، وطبعا تحقق شروط الإكراه يعني يمكن سواء إن شاء الله سنتعرض يعني ممكن نمر عليه غدا في الأصول، يمكن غدا أو ما أدري يكون، لكن إن في شروط في الإكراه، أن يكون المكره يظن بأن من أكرهه قادرا أو مستيقر على تنفيذ الإكراه، يقول له مثلا إيه، يكون يقول له هقتلك لو ما روحتش سرقت الفلوس دي من البيت، يوقفوا يدخلوا على المنطقة على الباب ويقولوا لو ما دخلتش تجيب الفلوس من جوه وخرجت لي بيها مثلا هقتلك، وقفله بالمسدس أو بسكين. والرجل غلب على ظنه أن هذا سينفذ هذا التهديد، وفيه قتل مثلا، وفيه طبعا ضرر أعظم منه لو إذا لم ينفذ هذا الإكراه أنه سيقتل. فهنا إن تحققت شروط الإكراه وسرق يسقط من عليه الحد، لا يحد بذلك، هذه أيضا من شروط السارق. أيضا ألا يكون السارق في زمن الضرورة أو زمن المجاعة، يعني حدث مجاعة للناس، الناس مش لا تأكل، مفيش طعام، مفيش مال، مفيش شيء، وسيموت جوعا، فاضطر للسرقة. وهنا لا يقطع. هذا ما ورد عن أثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه في عام الرمادة، أن حدث ما حدث على الرمادة، أن اشتد الجدب في على أهل المدينة والقحط والضيق، فجاء برجل قد سرق في هذا الزمن في في في في هذا العام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فلم يقطع يده. هنا بقى بعض يقول لك إيش تعطيل الحدود، وعمر ما عطل حد، يفهمه الكلام خطأ، ما ليس اسمه تعطيل، لا يجوز أحد أن يعطل حد من حدود الله عز وجل، ولكنه لم تنطبق عليه شروط الحد. في فارقة، قلنا احنا في شروط وبنتكلم، من الشروط ألا يكون هذه السرقة في زمن المجاعة أو زمن الضرورة، لأن هنا الضرورة ألجأته ودفعته إلى السرقة، وما قصد انتهاك حرمات الله عز وجل ولا غشيان المحارم، لكنه الضرورة ألجأته ودفعته إلى السرقة في زمن كما يقول المجاعة والضرورة، فهنا لا ينطبق عليه شروط السارق الذي يقطع يده. هذا الصنف الأول أو المحور الأول في شروط السارق، شروط المال المسروق. هل كل المال الذي يسرق يكون فيه القطع، يكون فيه الحد، أم هناك شروط؟ هناك شروط. أولا لابد أن يكون المال محترم شرعا، فلا تقطع اليد في المال الذي لا قيمة له شرعا. كإيش؟ كالخمر، واحد سرق برميل خمر مثلا، أو دخل لقى عصارة خمر موجودة قاعد يعبي يعبي وخد الخمر ومشي، أو سرق خنزير، أو سرق ميتة لقى الحمير اللي موتوها دي ويأكلوها للناس، دخل لقى الحمير الميتة راح واخدها. فهذا كله ليس مالا محترما في الشرع لا قيمة له. والدليل حديث جابر رضي الله عنه وارضاه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي ورسول قال ان الله ورسوله حرما بيع الميت والخمر والخنزير والاصنام، فلما حرم بيعهم الخمر والميت والخنزير والاصنام فلا قيمة لهم شرعا، فلا يصح البيع ولا اخذ الثمن، فحتى من سرقها فهذا ليس مال متقوم بالشرع فليس فيه القطع. يبقى أولا لابد أن يكون الشيء المسروق مال محترم، محترم شرعا له قيمة في الشرع. كذلك يشترط في المال المسروق، قالوا أن يكون المال ده شخص معلوم، المال يكون إيش لشخص معلوم، يعني مالك هذا المال المسروق معلوم، ليه؟ لأن حد السرقة يفتقر، يحتاج إلى دعوة، يعني واحد في طرف وطرف، فلابد أن يعلم صاحب هذا المال وأن يكون له ملكية، فهذا الشخص قد تعدى على ملكية هذا الشخص وأخذه، أخذ هذا المال. لذلك قالوا لابد أن يكون المال المسروق لشخص معلوم حتى يطبق في حد السرقة. أيضا قالوا في المال المسروق لابد أن يبلغ النصاب، والنصاب كما سيأتي معنا من حديث صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار. وفي الصحيحين قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم اللي هو ربع دينار، يعني حديث عبد الله بن عمر سيأتي معنا. فاستدل أهل العلم على أن هذا النصاب الذي يقطع فيه المال المسروق أن يكون قيمة ربع دينار، ربع دينار ذهب، فلا تقطع. طبعا في بعض مذاهب أهل العلم قال تقطع في الكثير والقليل بسبب الظاهرية، لكن الجمهور من مذاهب الأربعة لابد أن يبلغ النصاب، وهم اختلفوا في النصاب، وسيأتينا هذا في الحديث الأول تقريبا. لكن احنا نتكلم الآن ان لابد يكون المال قد بلغ النصاب، يعني مش راح يعني واحد سرق سندوتش مثلا ب5 جنيه ولا ب10 جنيه، مش قيمة ربع دينار مثلا من الذهب، مش هتقطع اليد فيه. فلابد ان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار، هذا حد للمال. ايضا يشترط في المال المسروق والله انا احسبها لك واقول لك يا استاذ طارق حقيقة مش متذكر الان الربع دينار هيكون كام بالضبط، خلينا اتذكر وممكن نشوفها هو كام جرام، لو احد عنده متذكر الربع دينار ذهب. ممكن احد يجيبها لنا لو انت عايز تعرف ربع دينار الذهب. هو عايزين نعرف الاول كم جرام الحقيقة عشان اقدر اقول لك كم جرام من الـ هو المثقال. شوف انا هقول لك، خليني بس انتظر لك. هو جرام واقل من يعني جرام وستة من مية، ربع الدينار، لان الدينار 4 جرام وربع، الدينار 4 جرام وربع ذهب هي 24. فانت بتتكلم الان في جرام، الجرام هيكون حوالي كام لو هي 24؟ معرفش وصل لكام دلوقتي، 600-700 جنيه حاجه كده تقريبا لو عيار، لو جرام عيار 24. فتحسبه بقى ساعتها كده اهو هيطلع لك الـ تقريبا هو يعني هو كده كده الربع هيبقى جرام وستة من مية عموما، حسب بقى سعر الذهب كامل يومين دولت. لأن هو بالضبط وحوالي بعضهم قال ان الدينار 4 وربع، والبعض قال ان الدينار 3 و60 و3 و600، بس خلينا ناخد على ان هو حوالي 4 وربع، يعني هو بيتكلم في حوالي جرام لو حسبته على انه جرام وشوية كمان قال هنا يطلع لك النصاب. طيب ايضا ما زلنا في شروط المال المسروق، الا يكون المال ده فيه شبهة ملكية. يعني ايه بقى شبهة ملكية؟ انتبهوا دي الشروط مهمة جدا، الناس ما بتضبطش مسألة السرقة هذه من أول السرقة كسرقة، يعني يفتكروا أن أي اختلاس ولا أي نصب ولا أي غصب يعتبر سرقة وفي قطع. يكون المال المسروق ما فيش فيه شبهة ملكية، ما عندكش السارق ممكن يكون عنده شبهة في الملكية أو شبهة في الاستحقاق. يعني إيه شبهة؟ يعني مثلا الولد خد من مال أبيه أو من مال أمه، أو الوالد خد من مال ابنه، أو الأم خدت من مال ابنها، قالوا هنا في شبهة في هذا المال. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فهنا لو اتخذ الولد من مال أبيه أو الوالد من مال ابنه أو الوالدة، قالوا لقطع عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل يد الوالد على مال الولد كاليد على ماله، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. طبعا هذه مش رسالة على العموم، لكن أنا بتكلم إن هذه شبهة، شبهة أن له حق وملكية في مال الابن والعكس بالعكس. طب أين العكس؟ قلنا هذا في الولد، الوالد مع ابنه. العكس جاء من حديث من؟ حديث هند رضي الله عنها في الصحيحين، لما جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم شحة بسفيان، فقال لها خذي من مالك ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأثبت للزوجة وللولد من مال الزوج حق، فأصبح دي شبهة. فإذا الولد لو خد من مال أبيه لا تقطع يده، والعكس بالعكس. والزوج مع الزوج والزوجة مع زوجها أيضا، لكن قالوا في الزوجين في حالة حالة الزواج، لكن لو في حالة الطلاق لا. يبقى المرأة إذا خالت من مال زوجها ما تكونش سارقة، لأن في شبهة، لأن في مداخلة بين أموال الزوجين، فممكن يكون في شبهة. فهنا هذا الاعتداء أو انتهاك الحرمة لا يكون قطعا، فيدفع بالشبهة هذه حد القطع. أيضا الشركاء، دين شركة في شركة أو في مال، وواحد سرق أحدهما من مال الشركة، ففي شبهة، في شبهة. بمعنى إيش؟ وجود الشراكة بين الشريكين يقتضي الشبهة، ان في ده لي مال وده لي مال، والمال مختلط، فكل واحد ممكن يقول ان يدعي ان هو ليه في المال دوت وهو مال مشترك. فالمهم ان هذه شبهه، فقالوا لا تقطع فيها اليد. طبعا في تفصيل الكلام ده، بس مش بابه هنا بقى في المقدمه، هيكون بابه في المتون واحنا في درس المذهب. وهنا يعني ان الحديث ان تطرق اليه سنبينه. طيب هذا النوع الثاني، وهو شروط المال المسروق. النوع الثالث أو المحور الثالث صفة السرقة. في شروط في السارق، شروط في المال، شروط في صفة السرقة. أولها أن السرقة لا تقع إلا خفية أو خفية، فهنا يتعدى السارق على المال المسروق إن كان في الخفاء. طب لو أخذوا مع علم الصاحب ليس بسرقة، قال له أنا أخذ فلوسك دي، قال له ما تاخدهاش، قال له أنا أخذها، طب أنا أخذها، راح وفتح وخذ الفلوس ومشي، هذا ليست في الخفاء، فهذه ليست سرقة. هذا تسمى ايه نور؟ تسمى ايش هذه؟ لو هتسمى ايش يا نور؟ طب يا عمر، تحيل انت من اولها، تحيل يا حول ولا قوة الا بالله. الأستاذ طالب بصدق لحالة جات له راح على طول قال لك غصب. طب فين عمر؟ نايم فين يا عمر؟ هو أنت عمر امتحاناتك مش هتخلص؟ حرابة مرة واحدة خليتها حرابة، ده أنت داخل جامد قوي، داخل جامد قوي مرة واحدة حرابة، هتقطع له إيده ورجله يعني ولا إيه؟ هل طب لا دي غصب زي ما قال كده الأستاذ طارق، هو غصب لأنه هو إيه يعلم، وقال له أنا هاخد المال، قال له ما تاخدوش، لا أنا هاخده، فغصب. ف فهنا الغصب ده لا تقطع فيه اليد. طبعا هو فيه عقوبات اخرى في الغصب، مش هنطبطب عليه ونقول له متشكرين، لكن احنا بنتكلم ان الحد في السرقه اصاله، او قد يكون بضغط باكراه بتهديد، كل ده ما ياخدش حكم السرقه. يبقى لا يكون سارقا الا اذا اخذه ايه في الخفاء، لا يكون في الخفاء. دي اول حاجه، هل من ظفر بحقه ممن ظلمه ان كان فعل ذلك في ان كان فعل ذلك من الاموال العامه لا يقام عليه الحد. ايضا هي مساله تحتاج لضبط، يعني حقه ظفر، الظفر دي انتبه بس، الظفر يعني حق وجده، يعني واحد اتخذ منه سيارة ظلم، فوجد السيارة عارفها معدي كده في شارع لها محطوطة في الجراج أو في مكان كده محوطين وحاطين فيه السيارات اللي بتتاخد دي، فلقى حقه، ده الظفر، إنه ظفر بحقه، شافه العين فيقدر ياخده، ياخده لو يعرف ياخده، بشرط طبعا إنه ما يقعش في مسألة أكبر، ده الظفر. لكن القصد بقى ان اتخذ منه شيء غصب منه هو منها، ما هو مسألة مش متفصلة كده، مش هنعرف نجاوب كده، يعني خليني بس انا بينت الظفر ايش، لو وجد حقه بعينه عند احد فحقه ان ياخده، غير كده بقى محتاجه تفصيل شويه، فنعديها يعني ننتهي من اللي احنا فيه، لان السؤال عام مش هدخل في تفريعات اكتر من كده. نرجع، قلنا اول شيء في ضبط السرقه او صفه السرقه ان السرقه لا تقع الا خفيه في الخفاء. الامر الثاني ان يكون الاخذ من الحرز، لابد حتى تكون سرقه ان ياخذ من الحرز. حرز يعني ايه؟ المكان تصان فيه الاموال وتحفظ فيه الاموال، ده الحرز، مكان تصان فيه الاموال. الذهب والفضه ما بيتحطوش كده، بيتحطوا في دولاب، في خزنه، في مكتب، ده حرز، لان العادات ان الناس تحتفظ بالاموال والنقود في الصناديق، فلو جه السارق فتح ودخل وكسر الصندوق، كسر الحرز واخذ اللي فيه، فهذا قد وقع بالسرقه لانه اخذ المال من الحرز، فيه الحد. طبعا لو كان المال يساوي النصاب او اكثر كما بينا. طيب بمجرد انه فتح، دخل الاوضه ودخل المكتب، دخل الخزنة، فتح وخد المال من الحرز ده وكان بلغ النصاب، يكون سارق، خلاص كده ثبتت السرقة، السرقة. طب خدش مال، خد حلي، خد طعام، خد ثياب، خد سيارة، طب خدها منين؟ دخل الجراج وراح واخد السيارة وسرقها، ده حرز، يبقى سارق بلغت النصاب، دخل مخزن فيه ثياب خد الثياب وخرج، مخزن فيه طعام خد الطعام وخرج، ثمر الجرين في البستان ودخل وخد النخلة أو أرجون النخلة وخد صاع أو صاعين أو ثلاثة من التمر من جوه المخزن أو الجرين، هذا أيضا قد أخذ من حرز. فالحرز بيرجع فيه للعرف، لأن الأعراف الأحراز تختلف ممكن باختلاف البلدان والأزمنة، فالدكان إذا كان مقفول وينزل بابه ويحط عليه قفل فكسر الباب ودخل، يبقى دخل في حرز. أنا ليه بقول الكلام ده؟ طب واحد حط الشنطة على سقف السيارة وجي واحد خد الشنطة من على سقف السيارة، هنا بقى ما بقتش سرقة، ده نهب، ممكن اختلاس، لأنه مش في حرز، حط وضع الشنطة على سقف السيارة ونسي، طب لو دخل المسجد ودخل خد ال... انت عندك في المسجد لما بتدخل احنا في ناس عامله البوكسات لفيها اقفال, وفي ناس حاطين عزكم الله الرفوف دي اللي فيها تحط عليها النعال والاحذيه. لو فتح الصندوق وخد ده حرز. طب لو خدها من على الرفوف كده هذا ليس بحرز. لو قلنا المسجد مفتوح ووقت الصلوات ليس بحرز, لكن لو كسر باب المسجد ودخل وسرق من جوه المسجد سيكون حرزا. هذه تفرقة ترجع فيها لمعنى الحرز. فالأصل فيه الحرز هو اللي هو الشيء اللي بيغلق عليه الحاجة على حسب بقى نوع هذه الأشياء. فهنا ثبتت السرقة بأول ما كسر وخد, فكسر الزجاج بقى ودخل, أصل حديد الباب ودخل, حديد الشباك ودخل وسرق المال, فهنا أصبح هذا حرز. ذلك مثلا لو في واحدة تدخل البيت من الشغالات ونسي الراجل أو المرأة نسي سلسلة ذهب كده على المكان الكومود بتسموه أو يعني المكتب أو شيء, راحت واخدها, هنقول إن هذا حرز, ده مش حرز. لكن لو فتحت الدولاب وخدت من جوه الدولاب العلبة اللي فيها مثلا المسوغات والذهب ده حرز. ليه؟ لأن هي مأذون ليها أصلا تدخل المكان ده تنظف, لكن مش مأذون ليها تفتح الدولاب وتاخد من جوه. وهذا تفصيلات يعني كان مقامها في الشروحات لكن نبينها. طيب كل هذا إن ثبت إيه؟ ماذا إذا أخذ خذ الباب نفسه والله جميلة دي يا عمر, خد الباب يعني هو سرق فك الباب نفسه وخده. ما هو لا حول ولا قوة إلا بالله لا رجعون. هذه سرقة وكان باب الدار وخده فكه وخده سرقة. هذه طيب هنا كل هذه الشروط اللي بيناها, هذه شروط مسألة السرقة, وقلنا بأن الشرع الحكيم جاء بوضع هذا الحد ردعا للناس حتى لا يتجرؤون على أموال المسلمين. وهذه مسألة ليست بالهينة, تجد المرء أفنى عمره قعد سنين يدخر في هذه الأموال, أو الرجل يتاجر بهذه الأموال ويكسب منها ويسترزق منها, ثم يأتي يدخل الرجل في 15 دقائق فيسرق هذا المال فيضيع فيه يعني ما أثنى فيه عمره في جمعه, أو يضيع تضيع ممتلكات المرأة أو الرجل أو غير ذلك. هذا أمر ليس بالهين, أمر قد يعني يموت المرء فيه كمدا, قد يبتلى في ذلك بأمراض بعد أن يرى أمواله أخذت منه. ولذلك جاء الشرع ليسد هذا الباب وهذه الجريمة شنعة, ويعظم فيها الجرم بقطع اليد. ولا يشكل علينا بعض الذين يظهرون بقى يعني يكيلون للإسلام من الزنادقة ومن غير ذلك, فيقولون يعني كيف اليد التي تقولون بها بأن المرء إذا اعتدى عليها يضمن نصف الدية وتقطعونها في ربع دينار, فكيف هذا التناقض؟ هم يقولون ذلك وحاشا ذلك الشارع الحكيم أن يأتي بأي متناقض, بل هو العدل سبحانه وتعالى, وما كان ربك بظلام للعبيد وهو أعلم بخلقه وأكمل في حكمه سبحانه وتعالى. فقالوا لما اعتدت هانت, ولما حافظت كرمت, فلما اعتدت اليد هانت فقطعت في الربع دينار، ولما حفظت كرمت، فلما اعتدي عليها كان في نصف الدين. وهذه من سمو الشريعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده. انظر، لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده. وانظر إلى زجر من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده. هذا من باب إيش؟ يبين أن هذه جناية عظيمة جدا. لكن في إشكال في الحديث ده، إيش رأيكم فيه؟ إيش الإشكال فيه؟ الناس عايز الناس تشتغل معنا شوية. إيش رأيكم في الحديث هذا؟ إيه اللي ممكن يكون فيه إشكال فيه؟ أو يكون حجة لمن؟ لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده. أريد الإشكال وقد يكون، وأريد الدليل. أنتوا عارفين الإشكال فين الأول؟ تقولوا لي حد استرقة إنه جعان ودير الحاجة، نصاب المال. أيوة، أنا عايز التأصيل الأولين بالراحة عليا بس كده. الإشكال في الحديث زي ما أستاذ طارق قال مبدئيا إن البيضة والحبل لا يبلغ النصابة. استنى يا نور، ما تمشيش يا نور كده، اصبر. والكتبة أم عبد الرحمن اللي موجودة دي عند حد السرقة ولا من؟ اللي هو سبيد آيفون، هو حد السرقة كأنك تقصدي أيضا على بلغة النصاب تامر. أهلا بيك استاذنا أبو براء. أبو عبد الرحمن، مختار جات معايا، معلش. يا سلام، ده ايه ده؟ عودة حميدة يا استاذ تامر، يا استاذ تامر مش مهندس، عودة حميدة. وفين الاستاذ عبد الرحمن؟ انا عارف انه بيمتحن، هنعديله شوية لغاية ما يخلص. نرجع تاني، ان البيضة والحبل لا يبلغ نصابا. هيو هذا قيمة البيضة والحبل عمر قال بربع دينار. نعم، كل ده جميل. وطيب، يبقى هنا الاشكال صحيح. ومع ذلك إن مثلا قال: لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل. طب كيف يلعن؟ طب هو ممكن يكون دليل لمن؟ الإشكال بينتوه، هنبين يعني إن هو لعنه مع إنه أخذ شيء قليل. ممكن يكون هذا دليل لمن؟ لو تذكره. لا كده أنا هزعل. هذا ممكن يكون دليل لمن في مسألة حد السرقة؟ احسنت. بس انت بتغيب عننا، لكن لما بترجع برضو بيبقى ليك كده يعني. شفت بقى انت لما بتغيب عننا بيحصل ايه؟ ايوه، الظاهريه. مش قلنا في الاول الظاهريه قالوا بانه لا حد في القليل والكثير، والجمهور اللي قالوا في ربع دينار. فممكن يستدل الظاهريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هنا لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل. يبقى عندي توجيه، لابد من توجيه لهذا اللعن. حد عنده توجيه لهذا؟ ممكن احد يوجه لنا الحديث؟ مفيش. دكتور علاء، أبو محمد، طب نوجهه كيف التوجيه الحديث فيه لعن؟ كيف يلعنه وقد أخذ الشيء القليل اليسير؟ أيوة شوف عمر، قد يأتي المفرد يقصد به الجمع، يعني تقصد أنه أتى بالبيضة ويقصد به أكثر من ذلك يعني. والله يا عمر حلقة خاصة؟ لا ما تجيش حلقة خاصة، فين الخاصة دي؟ وفي حد انت بتكلم عموما، فين الحلقة الخاصة؟ قال لعن الله السارق بالالف واللام عموم يسرق البيضة والحب، كيف يكون حلقة خاصة؟ ما يكونش حلقة خاصة. استحل السرقة، والله كلام، بس الاستحلال مش موضوعنا مش بابنا برضو بعيدة. هو ما فيش ان احنا نقول على انهم اهل العلم قالوا، لانه قالوا ايضا كيف يلعنه وقد اخذ الشيء اليسير القليل، قالوا لان من سرق البيضة ستجره البيضة الى الملايين بعد ذلك، لانه اذا سرق الشيء الرخيص الذي لا قيمة له او شيء دنيء من باب اولى ان يسرق بعد ذلك ما هو اغلى. اذا هان عليه انه يسرق شيء قليل، ما الذي سيمنعه من يسرق الشيء الغالي بعد ذلك؟ فلعن النبي صلى الله عليه وسلم، اللعن جاء ليه؟ حتى ينكف وينزجر ويتقي الله عز وجل، فلا تمتد يده على الشيء اليسير فيكون ذريعة بعد ذلك انه يستشري الداء، ما هو ده داء عنده، فيسرق الكثير بعد ذلك. فأراد أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللعن وبالعقوبة حتى يكون أبلغ في الزجر والكف وعدم التعدي على محارم الله عز وجل. تمام؟ واضح؟ طيب، كل هذا كنا في مقدمة حد السرقة. أدخل في الحديث الأول ولا أقف؟ الحديث الأول حديث ابن عمر، قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم، ندخل فيه أم ماذا ترون؟ أنا معكم ما عنديش إشكال، وأتمنى ندخل إلا أن يكون عندكم مانع، لكن أريد إجابة. الدرس القادم دكتور علاء ما بيحبش أنا عارف الغرفة، عايز نتخانق مع بعض وش لوش، بس قدر الله عز وجل اليوم تكون على الغرفة عشان ما ألغي، ما رضيتش ألغي والله. لذلك إن شاء الله نكمل الأحاديث الأسبوع القادم، ندخل في الأحاديث هما 3 أحاديث فقط في حد السرقة، وفي بعد كده حديثان في حد الخمر، ويقول انتهينا من باب حد الخمر أيضا والسرقة، فاحنا كنا عايزين نمشي شوية فيها، لكن إن شاء الله نرجع هذا الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إذا في أي أسئلة عموما يعني أنا معكم.